إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا بالأمس مع حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي القلب. وقد انتهينا مما يتعلق بالحلال والحرام، ووقفنا على الجملة الأخيرة من هذا الحديث، وهي: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلوب العباد هي التي بها مناط التكليف، وهي التي تحرك سائر الأعضاء حسيا ومعنويا. حسيا فإنه هو الذي يضخ الدم في الجسد كما تعلمون، ومعنويا إذ أنه مرتكز جميع الأعضاء، إذا صلحت وإذا فسد فسدت. والقلوب، قلوب العباد، تنتابها العوارض والأمراض، فكما أنها تصاب بأمراض حسية وتحتاج أحيانا إلى عمليات وفتح صدر ونحو ذلك عندما تتوقف بعض الشرايين أو نحو هذا، وقد تحتاج أحيانا إلى تبديل، فإنها تمرض أيضا مرضا آخر يتمثل في بعدها عن الله وقسوتها وانغماسها في ملذات الحياة. وقلوب العباد إذا قست تكون أقسى من الحجارة كما أخبر الله تبارك وتعالى عنها في وصفه لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي أشد قسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شبهها بقسوة الحجارة التي لا تكسر إلا بالمعاول والمرزبات والمطارق، ثم أكد أنها قد تكون أحيانا أقسى من الحجارة الصماء والصخرة الصماء. بل ذكر سبحانه أن الحجارة ربما تتفتق وتتكسر فتحصل فيها فوائد، منها فوائد: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الله عز وجل قال لموسى: اضرب بعصاك الحجر، ماذا يحصل؟ فانبجست منه 12 عينا. إذن الحجارة قد تكون ألين من قلوب بني آدم، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذ قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لا لن تراني ولكن إيش؟ انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما إيش؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله إيش؟ ماذا؟ دكا، تفتت. أما قلوب العصاة والمجرمين فإنها تكون أقسى من ذلك. وعلاجها ميسور بإذن الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سنتطرق إلى العلاج بعد قليل، ولكن المهم أن نعلم حال تلك القلوب التي بصلاحها يصلح الجسد حسيا ومعنويا، وبفسادها يفسد الجسد أيضا حسيا ومعنويا. فهي تصدأ كما يصدأ الحديد. ولذلك يقول الله عز وجل في وصف الكفار لهم قلوب إيش؟ لا يفقهون بها، لأنها قد غلفت، غلفتها الذنوب والآثام فأصبحت كالكوز مجخية. روى الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأنه مفعم بذكر الله، خاشع لأمر الله، مستكين لداعي الهدى، طيب نظيف أبيض كالصفا، الصفا الأبيض، متنور، يرى المعروف معروفا والمنكر منكرا، يلين لذكر الله سبحانه وتعالى ويخشع لذكره. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني بذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصير على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، دائما معلق بذكر الله، معلق بالعبادة، معلق بالخوف من الله، وقلب كالكوز مجخية مرباد وقلب أسود كالكود كالكوز مجخية مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هوى. قفوا طويلا عند هذه الكلمات. كالكوز كأس إذا كفأته هل يمكن أن يبقى فيه شيء؟ هل يمكن أن تضع فيه شيء ويمسكه؟ أبدا. يعني الإناء أو الكأس أو الكوب إذا كفأته على وجهه لا يمكن أن يحتفظ بشيء. كالكوز مجخيا أي مكفوءا على وجهه. وهكذا القلوب الميتة الفاسدة التي رانت عليها الذنوب وغلبت عليها المعاصي كالكوز مجخيا مرباد أسود مرباد شديد السواد. وفسر ذلك كله بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يستوي عنده المنكر معروف المنكر والمعروف بل ربما انعكس الأمر فصار المعروف عنده منكرا والمنكر معروفا لأن من ما يقع للكفر والمبتدع والعصاة أنهم قد تختل الموازين عندهم وتنقلب المفاهيم فيرون الحق باطلا والباطل حقا. أفمن زين له سوء عمله فرآه ماذا؟ فرآه حسنا. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم قال إنه لا ليس له إلا ما أشرب من هواه. وهذا أكثر ما يقع للبدع لأصحاب البدع وأصحاب الأهواء الذين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب داء يصيب بعض الكلاب والسباع فتعض على أي شيء حتى تموت. فإذا عضت إنسانا أصابه نفس الداء وصابه السعار وأصبح يعوي مثل الكلاب والسباع. فهكذا شأن أهل البدع والأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. تقول له هذه هي السنة يقول لك لا السنة ما وجد عليه آباءه أجداده. تقول لك هذا تقول له هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن ذلك ويستمر في البدع والمنكرات والأهواء والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذا هو شأن أهل الأهواء ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم. واتباع الهوى بسبب استمراء البدع واستسهالها يجعل القلب مغلفا لا يسمع الحق. وكذا إذا انهمك في المعاصي فإن القلب إذا العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ونزع عن المعاصي صقل قلبه نظف. فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذه القلوب تصدأ وتمرض وتستمرئ الفواحش والمعاصي والبدع وتغلفها عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أنه قد يصبح في حال يرى فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا والعياذ بالله. فماذا يفعل بتلك القلوب وكيف تعالج، وما الطريق الصحيح لمعالجتها من هذه الأدواء والأمراض؟ أيكون ذلك بالنظر إلى الفواحش والفضائيات المشبوهة تسلى بها تلك القلوب فإنها لا تزيدها إلا وهنا ومرضا؟ أيكون ذلك كما يقول مقلد الإفرنج بالاستماع إلى الموسيقى والغناء وتشغيل الأغاني ولهو الحديث؟ أيكون ذلك بإشغال النفس في الشهوات والنزوات؟ هل هذا هو العلاج يا عبد الله؟ أبدا، هذه كلها تزيد القلب ماذا؟ مرضا على مرض، ووهنا على وهن، وضعفا على ضعف، بل تبعده عن الله عز وجل. إذن ما العلاج؟ العلاج أولا وقبل كل شيء تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن العبادة وفعل الأوامر واجتناب النواهي يصلح الله بها القلوب ويلين بها القلوب ويعالج بها القلوب. فمتى تمرس القلب واعتاد على فعل الطاعات والبعد عن الفواحش والمنكرات والبدع والخرافات والخزعبلات فإنه سيصلح بإذن الله. فعلاجه بالطاعة والبعد عن المعصية، الأمر الثاني الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاجتهاد في حفظ الأذكار الواردة في القرآن والسنة تعالج بها القلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. القلوب تحتاج إلى الإكثار من الذكر، من تلاوة القرآن في الأوقات المناسبة، ولا سيما آخر الليل عندما ينام الكثير ويقوم القليل ممن وفقهم الله تبارك وتعالى. يجتهدون في طاعة الله سبحانه يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالذكر، ولا سيما المحافظة على الأوراد الثابتة في الصباح والمساء وعند السفر وعند النوم وغير ذلك من المناسبات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأمر الثالث مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، الجلوس في المجالس الطيبة التي تذكر بالله وتبتعد عن القيل والقال والأمور التي لا تعود على المسلم بخير. هكذا يكون شأن المؤمن. البعد عن مواطن الريبة والأماكن الموبوءة المشبوهة ومجالس الشر التي يستحوذ عليها الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فإن الفقه في الدين مع إتباع القول بالعمل هو الذي يحفظ تلك القلوب بأمر الله تبارك وتعالى من أن تزل أو تضل. البعد عن المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، التقليل من الملذات حتى بعض المباحات وعدم الإفراط فيها. اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وسؤاله الثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقد ثبت في الحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك شرع لنا أن نقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. الإكثار من النوافل والتطوعات التي تلين بها القلوب بإذن الله تبارك وتعالى، وتجعل المؤمن دائما قريبا من ربه ذا صلة به في كل لحظة من لحظات حياته، تذكر الموت والاستعداد له بالأعمال الصالحة من فعل المأمورات وترك المحظورات، التأمل والتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، أخذ العبرة والعظة مما جرى للفسقة والكافرين والمبتدعين الذين قست قلوبهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه بعض وسائل أو بعض طرق العلاج لإصلاح القلوب حتى لا تقع في الإفراط أو التفريط، تلك القلوب التي بصلاحها تصلح الأجساد وبفسادها تفسد.